أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد اقترب يوم العيد ويوم الحج الأكبر، ونستدعي في هذه الأيام القصة المعروفة لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده. ولما استجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله تبارك وتعالى فدى ولده بذبح عظيم، وسمي عيد الأضحى لذلك، وشرعت الضحية لذلك. هذه القصة يعرفها المسلمون، لكن يبقى استدعاء المعنى، فإن أكثر شيء على العبادات أن تفرغ من مضمونها. نذبح نعم، لكن تستحضر في حال الذبح هذه التضحية، قل من يفعل ذلك. تفريغ العبادة من مضمونها، من معناها، من محتواها، هو أحد أبواب الخلل والأدواء التي دبت إلى المسلمين. يصلي مثلا بلا روح، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينقر نقر الديك ليواصل فعل الفحشاء والمنكر. ما استفاد من الوقوف؟ هذا من أوسع أبواب الخلل التي دبت إلى المسلمين. معنى الفداء والتضحية لما يعتقد المرء، لا سيما إن كان يعتقد أنه على الحق، معنى يحتاج إلى تلميع، يحتاج إلى استدعاء وعرض جديد. التضحية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يندب المرأة إلى أن يضحي مع الحاجة، لأنه إذا ضحى وهو محتاج إذا ملت فلا بد أنه يضحي. ولا أقصد بالتضحية هنا الذبح، أقصد المعنى العام. فمثلا لما قال صلى الله عليه وآله وسلم وسئل عن خير الصدقة، قال جهد المقل. خير الصدقة جهد المقل، لأنك في حال الإقلال إذا تصدقت ففي حال اليسر ستفعل، فإذا بخلت في حال الجهد وقلت أنا محتاج والتمست لنفسك العذر فإن الأعذار لا تنتهي، وإن الحاجة تتضخم مع تضخم النعمة، الحاجة تعظم مع عظم النعمة. فهب أنك تسكن في حجرة، فإنك تتطلع إلى حجرتين وإلى ثلاثة وإلى أربعة، حتى إذا سكنت في بيت وسيع تمنيت أن يكون هذا البيت في حي راق، وهكذا. فمع عظم النعمة واتساعها يعظم تطلع الإنسان وأمله. إذن لو فاته الصدقة في حال القلة لا ينتظر منه في حال السعة. وفي بعض الأحاديث سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك غير درهمين فتصدق منهما بدرهم. ومثلا رجل يملك ملايين فتصدق 100,000، فأيهما أجود؟ الذي تصدق بدرهم واحد، لأنه تصدق بنصف الذي معه، بخلاف الذي دفع 100,000 بجانب رأس ماله الكبير لا يشكل شيئا. والله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يحمل قطع السكر في جيبه يتصدق بها ويقول إني أحب السكر. أي شيء تحبه؟ لا تصل إلى البر إلا إذا أخرجت منه، لأن هذا يدل على أنك انخلعت من حظ نفسك مما تحبون. فإذا أنفق المرء مما يحب ويشتهي وهو بخيل به شحيح فإنه يصل إلى البر. ولذلك لما استضاف أبو طلحة الأنصاري وزوجه الأضياف ولم يكن عندهما إلا طعامهما فقط في هذه الليلة، وكان هذا الضيف هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطفأ المصباح وأوهم الضيف أنه يأكل. فلما قضي الأمر أنزل الله تبارك وتعالى القرآن في ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون على أنفسهم، يفضلون غيرهم عليهم ولو كانوا في غاية الحاجة. ومن يوق شح، والشح هو أشد البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحة إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما. بذل، تضحية، ولا تجد هذا البذل والتضحية في الحق إلا لكبار النفوس، لأن المرء لا بد أن يضحي سواء لدنيا أو لهوى أو لحق، كما أن البلاء لا ينفك عن العبد سواء كان في الحق أو الباطل. يعني الذين يفرون من الحق خشية وقوع البلاء بهم لا ينجون من البلاء في الدنيا، فهو لا بد أن يبتلى، يبتلى فيما يحب. لكن يبقى الفارق أن هذا فر من الحق، لا يريد أن يبتلى في الله، فلا تسلم له دنياه، يبتلى أيضا في الدنيا. وما وجدنا أحدا نجا من البلاء، فإن نجا رجل من البلاء مع بعده عن الحق فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيت الله تبارك وتعالى ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنه استدراج، ولا بد أن يبتلى بأعظم البلاء وهو سوء الخاتمة. فالعبد لا ينفك من بلاء، فإذا كان البلاء يصاحب العبد في الدنيا فلما لا يكون في الحق؟ لأن الذي يبتلى في الحق يؤيد بنصر الله كما قال تبارك وتعالى فلما أسلم أي للأمر وسلم لله تبارك وتعالى وتله للجبين، تله للجبين أي جعله على جعل وجهه إلى الأرض وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فكانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى فداه بذبح عظيم. فالذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله، وهذا هو الفرق. الذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله. لما خرج المسلمون إلى بدر وكانوا ضعفاء أذلة قد عضهم الفقر بنابه، فينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة خرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما مظلومين، ما جنايتهم؟ أنهم قالوا ربنا الله، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى قريش وقد جاءت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله، تضرع إلى الله تبارك وتعالى حتى سقط برده من على كتفيه. اللهم نصرك الذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، إنهم عراة فاكسهم، إنهم عالة فاحملهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأبي بكر: هذا جبريل نزل على فرسه معتجرا عمامته. نصر العاجل، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. والملائكة خلق عظيم، يحكى أن جبريل عليه السلام قلب قرى قوم لوط بريشة من جناحه. يكفي جبريل فقط أن يكون في صف المسلمين حتى يحوز النصر. فإذا كان مع الملائكة الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكانت النتيجة الحاسمة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني عندما رميت ما رميت، أي ما أصب. أنت عندما قذفت بالسهم لا تتصور أن السهم هو الذي أصاب، إن الله تبارك وتعالى هو الذي سدد الرمية وأصاب. وما رميت إذ رميت، أي ما أصبت إذ رميت بالسهم، ولكن الله رمى، أي ولكن الله أصاب. فإنك قد تفعل السبب ويتخلف الأثر. قد يشرب المرء سما ولا يموت، كما حدث في بعض السنوات عندما رشوا دود القطط، فكان الدود لا يموت وتموت البهائم مع أن السبب واحد، لكن الله تبارك وتعالى نزع التأثير من هذا وجعله في ذاك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. ظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود العدوى، وليس هذا بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأثبت العدوى. لكنه في الحديث الأول أراد أن يقول إن العدوى لا تؤثر بذاتها، إنما الذي يؤثر بها هو الله تبارك وتعالى. ولذلك ضرب المثل لبعض الأعراب لما سمع هذا الحديث، فقال: إني أضع الجمل السليم بجانب الجمل الأجرب فيعدى. فهذا يدل على ثبوت العدوى، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، أول جمل أصابته العدوى، من الذي أعداه؟ يريد أن يقول إن العدوى لا تنتقل بذاتها، فإن مثلا متاخمة الإنسان للمرء المزكوم تكون من الدواعي في إصابته بالزكام، لكن هل لا بد دائما كلما اقتربت من مزكوم أن تحمل العدوى؟ لا. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالله تبارك وتعالى كافى هؤلاء لما خرجوا انصياعا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر، وقد خرجوا قبل ذلك من ديارهم وأموالهم، فكانت المكافأة. كلما أراد مسلم أن يخرج أخذوا ماله، فأرادوا أن يأخذوا عير قريش نظير ما أخذته قريش من المال، فلما نجى الله تبارك وتعالى العير، عير قريش، ولم يغنمها المسلمون، كافأهم الله تبارك وتعالى بأن أحل لهم الغنائم في يوم بدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس قبلكم. وكانت الغنائم حراما على كل الأمم السابقة، فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، أباح الغنائم لما راحت العير من أيديهم. هكذا يأتي النصر العاجل لأنهم على الحق. فأيما رجل يكافح وينافح عن دين الله تبارك وتعالى لابد أن يؤيد بالنصر، لكن المسألة تحتاج إلى صبر، وهذا الصبر ما ينبع إلا من إيمان بالرسالة. فإن الله تبارك وتعالى قص علينا بعض قصص الأنبياء الذين قالوا مع أقوامهم من شدة البلاء متى نصر الله، من شدة البلاء الذي يعانونه، حتى أن الله تبارك وتعالى وصفهم فقال: وزلزلوا. فإذا كان هؤلاء المؤمنون يزلزلون، فكيف يكون حجم البلاء عليهم؟ حتى أن رسولهم يقول مثلما يقولون: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكنكم قوم تستعجلون. والعجلة أحد دواعي منع النصر، فإن المرء يعامل بضد ما قصد، ولا يزال العبد يستعجل حتى يمنعه الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي. فهذا الذي يستعجل يحرم. لماذا؟ لأنه كأنه يتهم الله تبارك وتعالى. لماذا لم ينزل النص؟ إن الله تبارك وتعالى ما يفعل الشيء إلا للحكمة البليغة، فلو أخر عنك الإجابة فلأنه لا يجوز غير التأخير، فإن عجل لك فهذا من فضله. فإذا قلت: ادعوت فلم يستجب لي، كأنك تشير بأصابع الاتهام، لذلك يحرم، لا يعجل له الذي يريد. إذن مناط تنزيل النصر التصديق، وهذا كان هو الفرق بين الأول وبين المتأخرين. هل رأيتم رجلا قرأ القرآن الكريم فنزلت كوكبة من الملائكة لقراءته؟ ما عدنا نرى المعجزات والآيات التي كانت في أسلافنا، لأن التصديق خف، وكلما خف التصديق خف النصر والعون، فإنهما مترادفان متلازمان. خبيب بن عدي يسجن فيأكل عنبا في السجن، وتنظر المرأة السجانة من ثقب الباب فتراه يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب، هي التي تقول ذلك. لما سجنوه في الشهر الحرام ليقتلوه في الحل، وجدت في يده قطفا من عنب وما على الأرض حبة عنب. وذلك الصحابي وأخوه لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأضاء الطرف العصا في ليلة شديدة الظلمة، فلما افترق أضاءت عصا الآخر. صحابة كان التصديق يملأ قلوبهم، فرأوا من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، فلما خف التصديق ارتفعت الآيات. كيف يمكن للمسلمين الآن وهم ليسوا على قلب رجل واحد، مختلفون حتى في العبادات، مع ان نبيهم واحد ودينهم واحد قبلتهم واحدة، في الصلاة مذاهب شتى، في الحج مذاهب شتى، العبادات الجماعية ما يجدر فيها الخلاف، انما ترى الكل كأنه رجل واحد. فاذا رأيت في العبادات الجماعية اراء مختلفة خف عندك احساسك باخيك، رجل يفعل شيئا لا تفعله انت، من اين يأتي ائتلاف قلبك بقلبه، لا سيما مع غلبة الجهل. التصديق الذي كان في قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يدفعهم الى التضحية. كان الواحد منهم يخرج من دياره من داره وماله وولده في لحظة فداء لله. حذيفة بن اليمان يروي كما في صحيح مسلم من حديث ابراهيم بن يزيد التيمي عن ابيه قال: قال رجل لحذيفة: والله لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه ولأبليت، يعني بلاء حسنا. فقال له حذيفة: أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا في يوم الأحزاب وقد جاءتنا ريح وقر، أي برد شديد. في بعض الروايات قال: حتى كان الواحد منا يحفر حفرة فيدخل فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتينا بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ قال: فما قام أحد. ليس من عادتهم، لقد كانوا يبادرون بأقل من هذا. ألا رجل يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ فلا يقوم أحد. فلك أن تتصور شدة البرد حتى ما استطاع أحد أن يقوم ولا يلبي. فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة؟ ثلاث مرار. في بعض الروايات قال حذيفة: فتقاصرت، دخل الحفرة حتى لا يناديه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قم يا حذيفة. قال: فقمت، فأرسلني إلى القوم وقال لي: لا تزعرهم علينا، أي لا تفزعهم علينا. قال: فذهبت وكأنني أمشي في حمام، فذهبت فإذا نار عظيمة ورجل قد كشف ظهره يصطلي، فإذا هو أبو سفيان يستدفئ. قال: فأخرجت السهم فجعلته في كبد القوس وهممت أن أضربه حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم علينا. قال: فرجعت كأنني أمشي في حمام، فلما قضى مهمته قال: فقررت. رجع إليه البرد مرة أخرى، فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل عباءته، فنمت حتى أصبحت. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا نومان. حذيفة يرد على هذا التابعي الذي يقول: لو أنني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأدليت ولفعلت، فيحكي له موقفا واحدا مما لقى وعانى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما دانت لهم الأرض إلا بأنهم كانوا يحرصون على الموت حرص أعدائهم على الحياة. ما قيمة الحياة مع الذل؟ إن بعض الجاهليين كانوا يفضلون الموت على الحياة مع الذل، الذين يعيشون في لا مبالاة دائمة، طالما أن البلاء لم يصله خلاص. هذا ما يموت حتى يصله البلاء. سنة 48 مر بعض علماء الشام على التجار يجمع تبرعات ليشتروا بها السلاح ليحارب اليهود. قال: فذهبت إلى رجل تاجر كبير فحكيت له الأمر وأننا نحتاج بعض ما عنده. قال: فأبى وتملق. وبعد 6 سنوات كنت أزور أحد المخيمات، فإذا بي أرى رجل شيخا كبيرا نظر إلي واندرى هاربا، فقلت في نفسي كأنني رأيت هذا الرجل قبل ذلك، فتبعته حتى دخلت الخيمة وراءه، فلما رآني بكى وقال يا ليتني أعطيتك مالي كله. جاءت النوبة عليه وأخرجه اليهود، أخرجوه من داره ومن ماله وصار يعيش في الخيام. لكن متى تنبه هذا الرجل؟ يا ليتني أعطيتك مالي كله. الصحابة الأوائل دانت لهم الأرض، وما كان هناك أحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يجرؤ على رفع عينيه في المسلمين إلا ملك غسان، وقد وضعوا أنفه في التراب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتهدد المسلمين أحد. فلما كان في زمان عمر ازدادت الفتوحات ودانت لهم الأرض. كم خسر العالم بتخلف المسلمين عن دورهم. لما ملك الكافرون الآن الأرض ماذا فعلوا؟ إنهم يسترقون الأمم، لا أقول يسترقون الأفراد، يسترقون الأمم باسم النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد استرقاق صريح للأمم، لكن ما تسترق الأمم الحرة، إنما يسترق الدليل الضعيف، الدليل هو الذي يسترق، إنما الحر ما يسترق. أتدري كيف تستعبد الحر؟ بالإحسان إليه، تستعبد الحر بالإحسان. غير الإحسان لا يستعبد الحر. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. لما ملك الكافرون الأرض، الفتن موجودة في الأرض، القمح يرمى في المحيط وشطر الناس يموت من الجوع، الزيت والدقيق يرمى في ماء المحيط حفاظا على السعر العالمي. أترى المسلمين لو ملكوا يرمون القمح في المحيط وهناك كفار لا يجدون المطعم؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص علينا من قصص الماضين أن امرأة دغيا كان حرفتها الزنا، رأت كلبا يلهث في الثرى من العطش فملأت له خفها بالماء فشكر الله لها فغفر لها. كلب، لا أقول إنسانا، عندما يملك المسلمون إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية. دفعت الجزية لك حق الحياة، أسلمت لك ما لنا وعليك ما علينا. فتخلف المسلمين عن دورهم آذى العالم كله. أنت كيف تسهم في رقي المسلمين؟ اتق الله في نفسك وفي بيتك، اتق الله في نفسك وفي بيتك. لا أقول لك افعل أكثر من ذلك، فإن كثيرا من المسلمين يعجزون عن إقامة بيوتهم. رجال لا يستطيعون أن يحجبون نساءهم، لا يستطيع أن يفرض على امرأته ولا على بنته الحجاب، لا يستطيع أن يجبرها على أن تقعد فلا تذهب إلى العمل، ما يستطيع. ماذا نفعل بهذا؟ هذا ينصر أمة به وهو عاجز أن يقيم أمر امرأة وأمر بنت أو أمر ولد؟ إن الذي ميز المسلمين الأوائل، ولا نزال نقول هذا الكلام حتى يصادف محلا، هو إحساسهم بهذا الدين واستعدادهم أن يضحوا بأموالهم ونفوسهم في سبيل الله. ما قيمة الحياة مع الذل؟ لقد قال الشاعر المتقدم: أميطوا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول، لا يستعبد الحر إلا الإحسان فقط. إننا نستدعي هذه المعاني مع قرب عيد الأضحى، فالله تبارك وتعالى لما صدق إبراهيم عليه السلام الرؤيا أعطاه الجائزة وفديناه بذبح عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن الفقه في الدين هو الجنة التي يتترس بها المسلم في زمان الفتن. إذا لم يكن عند المرء فقه ومع الفقه صدق، فإنه ما يكاد ينجو، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي أقبلت فيه الفتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا، يتزعمها رجال منا من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا، يهونون من أشياء عظمها الله ورسوله، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما قال بعض السلف كبلال بن سعد وغيره: إذا استصغرت الذنب فقد عظم عند الله، وإذا استعظمته فقد صغر عند الله. ولا غرو، فإن هذا المعنى مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يفعل الذنب اليسير يراه كالجبل العظيم يكاد يقع به، وإن العبد الفاجر لا يفعل الذنب العظيم فيراه ذبابا يقول له هكذا، يسعى للموبقات ولا يلتفت إليها، بخلاف المؤمن إذا فعل الذنب اليسير استعظمه، فإذا استعظمه طلب التوبة والمغفرة من الله مع الخوف أن يؤاخذه الله به، فلا يزال خائفا من ذنبه حتى ينجيه ذلك الذنب. كما قال القائل: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. يفعل العبد المعصية فلا يزال مكسورا منها حتى تكون نجاته في هذه المعصية، والعبد الآخر يفعل طاعة فيتبجح بها ويظن أنه دخل الجنة بها فيحبط عمله. الذين يكتبون الآن عن الهدي الظاهر على صفحات الجرائد، أحد الذين يتكلمون باسم الإسلام يكتب على صفحات الجرائد أن الأصوليين، ويعني بهم أهل السنة، وتلك شكات ظاهر عن كعارها، يعيرنا بأننا أهل السنة، بأننا أصوليين. ومتى يعير الإنسان؟ إذا وصف بأنه أصيل. أهذا تعيير؟ هذا كتعيير الحجاج بن يوسف الثقفي لأسماء بنت أبي بكر لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير، أول مولود بالمدينة، وهو الذي حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، فكان أول شيء وصل إلى بطنه ريق النبي عليه الصلاة والسلام. قتله الحجاج ثقفي، فذهبت إليه أسماء بنت أبي بكر وهي أم عبد الله وامرأة الزبير بن العوام، وكانت قد عميت وبلغت من العمر 100 عام. فلما ذهبت إلى الحجاج عيرها بماذا؟ بأنها ذات النطاقين. وهذا يعير به نطاقها الذي كانت تشده على وسطها قسمته اثنين، لأنها كانت حاملا لعبد الله، فكانت تربط على وسطها نطاقا ثم تربط الزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار بالنطاق الآخر، تعير بأنها ذات نطاقين. هذه مسخرة لها، تلك سكات ظاهر عن تعارها، كالذين عيروا الشافعي رحمه الله لما قال بأنه يحب آل البيت، فقالوا هو رافضي، فقال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يعيرون المتمسكين بالسنة بأنهم أصوليون. متى يعير الإنسان؟ إذا وصف بأنه أصيل. كيف يعير؟ يقول إن الأصوليين يرجموننا بأحاديث لا نعرفها، وحسنا عبر بلفظ الرجم، لأن الذي يلقى عليه قول الله ورسوله فيظن أنه رجم به ما يرى أنها هداية، ما يرى أنها هداية، يرى أنه يرجم، فهو الذي ذم نفسه بذلك الوصف. يرجموننا بأحاديث لا نعرفها. ما هي الأحاديث التي لا نعرفها لا يعرفونها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. هذا الحديث الذي رجم هو به، وإننا ما رجمناه إلا تبعا لرجم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. يقول: وهذا الحديث لا يصح مهما كان سنده صحيحا. سبحان الله، لا يصح مهما كان سنده صحيحا. لا يرون أن هذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إن اليهود والنصارى الآن والهبز يلتحون، يبقى على مقتضى هذا الكلام يبقى إحنا بقى نحلق اللحية. وهذا كلام ممجود، كلام يدل على فراغ. لو عند هذا الرجل ألف باء فهم للأصول، بل لكلام العرب العادي الواضح، ما تلفظ بمثل هذا، لكنه مسبوق بكل أسف من رجال يدعون إلى الإسلام، من رجال يقولون نوصي الذاهبين إلى كوريا يدعون إلى الإسلام ألا يحرمون عليهم لحوم الكلاب. ليه؟ قال: لأن القوم يأكلون الكلاب وليس عندنا نص يحرمه. رجل داعية كبير يقول هذا الكلام في كتاب له، ويقول في كتاب آخر إنه ليس مفروضا علينا أن نفرض على الأوروبيين رأي الشافعي أو مالك إذا كان أبو حنيفة في رأيه متسع لهؤلاء. إذا كانت المرأة هناك في أوروبا تباشر زواجها بنفسها، فما معنى أن يشترط بعض الناس وجود الولي في الزواج؟ وإنما الذي اشترط الولاية في الزواج هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نحن ما فرضنا رأي أبي حنيفة، رأي الشافعي ومالك. لا تقل الشافعي ومالك، قل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان الحكم واضحا جليا. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بعد هذا الوضوح، وضوح، فإذا أنا أخذت الإسلام فنزلته على أعراف الناس وأهواء الناس، فمتى يحكم الإسلام؟ إذا كانت العادة محكمة مع وجود النص، إذا كان أعراف الناس هي التي تتحكم في النفوس، فمتى يجعل الإسلام هو الحاكم؟ بل الإسلام شامخ عالم، ومن أراد أن يسلم فليتبع، وإلا فالله ورسوله غنيان عن هذا. يقول لو نفذنا هذا النص على حسب ما يأتون به يبقى احنا نحلف لحيتنا. ليه؟ لأن اليهود والنصارى ملتحين. بالله عليكم، هل اليهود والنصارى يعفون لحاهم؟ القدس هم الذين يعفون لحاهم، وليس كل القدس. الرهبان هم الذين يعفون لحاهم، وليسوا كلهم. دعوة اللحية وإنها زي اليهود والنصارى هذه من أوسع أودية الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيد المخالفة لا يجوز لأحد أن يأتي بقيد من عنده. لو كان الحديث مثلا خالق اليهود والنصارى، ثم رأينا أن من شعائر اليهود والنصارى إعفاء اللحية، حينئذ يسوغ لك أن تقول نحلف. ليه؟ لأن الأمر بالمخالفة جاء مطلقا غير مقيد. الأمر بالمخالفة جاء مطلقا غير مقيد، لكن إذا قيد لك الشارع كيف تخالف، ما يحل لك أن تخالف من عندك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا، يوم واحد يقول لك إذا كانت المسألة مخالفة إذا سنحلق يبقى خالف النص أم لا؟ خالف النص، لأن النص يقول أعفوا اللحى قصوا الشارب، هو ذا الحكم. ما هو العلة في هذا الحكم؟ مخالفة اليهود والنصارى. يبقى الحكم إعفاء اللحية وقص الشارب. السبب في هذا الحكم مخالفة اليهود والنصارى. يبقى أنا مأمور بمخالفة اليهود والنصارى بكيفية معينة، وهي إعفاء اللحية وقص الشارب. فإذا جاء رجل فلغى لي الحكم وأبقى العلة، يبقى أزال المسألة. يعني يبقي المسألة، يبقي العلة بلا حكم. اليهود والنصارى يملؤون الأرض، كلهم يحلقون لحاهم. ما يعفي اللحية في هؤلاء إلا قلة، قلة قليلة ما تكاد تعد على الأصابع بالنسبة للجمهرة الكبيرة، فلا زال الحكم ساريا. ثانيا، لو افترضنا جدلا أن جميع اليهود والنصارى على وجه الأرض أعفوا لحاهم، هل يلزمنا ذلك؟ هل يلزمنا حلق اللحية؟ الجواب لا، لأن النص عندنا محكم. ثم اللحية من سنن الفطرة كما قلنا قبل ذلك مرارا. فنحن واليهود والنصارى وأصحاب الشرائع التي نزلت من السماء مطالبون بالفطرة، فلئن بقيت هذه عندهم فلقد بقي شيء من الفطرة عندهم، وهذه الفطرة تلزمنا، وهذه الفطرة تلزمنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يقينا شر دعاة الفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.